الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. وصلنا في العقيدة الوسطية أن المصنف رحمه الله يقول: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. احنا قلنا أن الشهادة لا تسمى شهادة إلا بشيئين: الشيء الأول لابد أن تقول باللسان، الشيء الثاني لابد أن يكون معه اعتقاد. فلو إن إنسان معتقدا شيئا ولم يتكلم به لا يسمى شاهدا، ولو أنه قال شيئا ولم يعتقده أيضا لا يسمى شاهدا. يبقى لا يسمى الشاهد بشاهد إلا بشيئين: الشيء الأول هو أن يتكلم بالإيه؟ باللسان، يقر باللسان. الشيء الثاني أن يكون معتقدا بالإيه؟ بالقلب. وزي ما تكلمنا على شهادة أن لا إله إلا الله، هنتكلم النهاردة عن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يبقى لا بد أن تقول بلسانك، ولا بد أن تعتقد ذلك بإيه؟ بقلبك. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يسمي العلماء أو بعض العلماء هذا الجزء من الشهادة يسمي بتوحيد المتابعة. سموه إيه؟ توحيد الإيه؟ يعني إيه توحيد المتابعة؟ يعني شوف، كل يؤخذ منه ويرد إلا واحد بس، كل اللي جاي منه يؤخذ ولا يرد منه شيء. أبو بكر يؤخذ منه ويرد، وعمر رضي الله عنه يؤخذ منه ويرد، وكل الصحابة فضلاً عن من دونهم يؤخذ منه ويرد، إلا مين؟ إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا يسميه فريق من العلماء بتوحيد المتابعة كابن القيم رحمه الله. اسمع بيقول إيه: لواحد كن واحداً في واحد. أنتوا معايا ولا إيه؟ يقول ابن القيم رحمه الله: لواحد اللي هو مين؟ الله. لواحد كن واحداً في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. إيه اللي بيقوله ابن القيم ده؟ بيقول: أنت واحد، فاجعل طريقك واحداً يوصلك إلى الواحد. ما هو الطريق الواحد الذي يوصلني إلى الواحد؟ هو طريق محمد عليه الصلاة والسلام، مالكش طريق تاني. لواحد كن واحداً في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. هذا الذي يسميه فريق من العلماء بتوحيد الايه؟ المتابعة. بتوحيد المتابعة يعني كل يؤخذ منه ويرد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. طب إيه معنى كلمة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ أنت قلت أشهد أن محمدا عبده ورسوله، الله قال يبقى لازم: واحد، تصديقه فيما أخبر. اثنين، امتثال ما أمره. ثلاثة، اجتناب ما نهى عنه وزجر. يبقى إذن عشان أحقق أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، قال لك خد بالك، أول حاجة لازم تحققها هو أن أنت تصدقه في كل ما أخبر به. قال الرسول عليه الصلاة والسلام، اسمعوا العبارة دي: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. يعني ايه تكون فيكم النبوة؟ النبوة بوجود مين؟ بوجود النبي. ما هو انتوا واخدين مين؟ يعني ايه كأن النبي يقول لهم ايه؟ انا قاعد معاكم وحي ما بينكم الى ان يشاء مين؟ الله. تكون فيكم النبوة ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها الله. يعني ايه يرفع النبوة؟ يعني يحصل ايه للنبي؟ يتوفى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. ده دي مين دي؟ الخلافة دي خلافة مين؟ الخلفاء الراشدين. ثم تكون ملكا عضوضا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعها. بص ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. يبقى إذن في صورة لسه هتيجي اللي هي صورة إيه؟ خلافة، والخلافة دي هتبقى على منهاج مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حتى لو وجدت خلافة والخلافة دي ما كانتش على منهج النبي، يبقى لسه ما جاتش اللي بيقول عليها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تكون الخلافة وعلى منهاج مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. لازم تصدقوا في كل ذلك. يقول إيه؟ لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. يبقى لازم أصدق إن في معركة جاية ما بين المسلمين والإيه؟ واليهود. وأنت لازم تصدق النبي عليه الصلاة والسلام. طالما قلت أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يبقى صدقه في كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لازم تصدقه. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وقص على ذلك، شوف الجاية اللي جاية دي. قال وامتثال ما أمر. عشان تقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، لازم الكلام اللي هو يقوله لك أنت تعمل فيه إيه؟ تتبعه وتمتثله. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. خدت بالك؟ واتقوا الله إن الله سميع عليم. اثنين أو ثلاثة، اجتناب ما نهى عنه وزجر. يبقى لو أمرك بشيء تفعله، ولو نهاك عن شيء يبقى لازم تعمل إيه؟ تجتنبه. يبقى ده معنى كلمة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصف النبي بوصفين من أجمل الأوصاف، عبد ورسول. ليه بقى؟ أقول لكم ليه. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أنتم معاكم قلم للسبورة دي ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلوات الله وتسليماته عليه وصف بهذين الوصفين في كتاب الله وفي سنته صلوات الله وتسليماته عليه، عبده إيه؟ ورسول. ليه؟ أصل في طريقين موجودين، الطريقين دول اللي بيخالفوا منهج النبي عليه الصلاة والسلام. ايه هما الطريقين اللي بيخالفوا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اقول لك ايه الطريقين اللي بيخالفوا منهج النبي عليه الصلاة والسلام. ركز معايا بقى. بقول لك اول طريق يخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك اول طريق يخالف منهج النبي عليه الصلاة والسلام الغلو. اول طريق والناس بتعمل ايه؟ غلو. طب والتاني الجفاء. يبقى انا عندي منهجين بيخالفوا منهج النبي عليه الصلاة والسلام، او طريقين يخالفوا منهج النبي عليه الصلاة والسلام. ايه يا عم الطريق الاول؟ قال لي الغلو. قال لك ايه الطريق التاني؟ قال لك الجفاء. طب انا لما اقول ان الغلو بيخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم والجفاء بيخالف منهج النبي، طب انتوا قولوا لي كده، اليهود غالت ولا اليهود جفت في الانبياء؟ اليهود عملت ايه؟ جفت الانبياء، صح؟ عشان ده قتلت انبياء، فيبقى على راس الجفاء مين؟ اليهود. وعلى راس الغلو مين؟ النصارى. فين الغلو بتاعهم؟ عملوا ايه؟ قال له مين؟ سيدنا عيسى عليه السلام. يبقى في كم طريق بيخالف النبي عليه الصلاة والسلام؟ اتنين، غلو وجفاء. على رأس الجفاء اليهود، وعلى رأس الغلو النصارى. تعال انت بقى قول الشهادة اللي حطتها ابن تيمية، بيقول ايه؟ قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كلمة عبده، يبقى أنا دي تنفع لرد الغلو ولا لرد الجفاء؟ كلمة عبده تنفع رد الغلو ولا رد الجفاء؟ ايه؟ يعني أنا ما بغليش في الرسول، إنما الرسول إيه؟ عبد ورسول. اعترفت برسالته واليهود قتلوا الإيه؟ الأنبياء. وقلت بأنه عبد ولم أرفعه كما رفعته الإيه؟ نصر. يبقى كلمة عبده ترد على مين؟ عنا صار انتوا قلتوا على النبي بتاعكم اله او ابن اله، لكن احنا قلنا على النبي بتاعنا ان هو ايه؟ عبد. انتوا يا يهود قتلتم الانبياء واحنا اعترفنا ان هو ايه؟ رسول. يبقى بكلمة العبد والرسول برد على الغلو والايه؟ جفاء. برد على اليهود ورد على مين؟ على النصارى. عشان كده قالوا دول افضل وصفين لرسول الله عليه الصلاة والسلام، العبد والايه؟ والرسول. طيب العبودية دي بتنقسم اقسام، العبودية تنقسم ايه؟ الى اقسام. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا العبودية بيبقى في حاجة اسمها عبودية عامة وحاجة اسمها عبودية خاصة، والعبودية الخاصة دي منها خاص ومنها خاصة الخاص. ما تصلوا عامة على النبي عليه الصلاة والسلام. العبودية العامة كل حاجة في الكون سواه عبد لي، يبقى دي اسمها عبودية ايه؟ عامة. يعني حتى اليهودي عبده وحتى النصارى عبده. ازاي؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يبقى دي العبودية العامة والعبودية ولا العبودية الخاصة؟ يبقى كل الخلائق عبيد لله، بس أنهي عبودية؟ العبودية أنهي؟ العامة. أنتوا واخدين بالكم؟ عبودية لله بس عبودية عامة. يعني شارون عبد لله بس عبد عبودية إيه؟ عبد عبودية العامة. أنتوا معايا كده؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن إيه؟ عبد. قال لك لكن في عبودية اسمها العبودية الإيه؟ الخاص. العبودية الخاصة دي تنقسم كم قسم؟ اتنين. العبودية الخاصة بس قال لك دي عبودية أهل الإيمان لله، مثل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون. هل كلمة عباد الرحمن زي كلمة إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا؟ الجواب لا. وعباد الرحمن دي تبقى عبودية عامة ولا خاصة؟ خاصة. دي مجموعة طائفة من المؤمنين بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى بوجه خاص. في بقى أعلى عبودية اللي اسمها خاصة الايه؟ الخاصة، هي عبودية الأنبياء لله. يبقى عبودية الأنبياء لله عبودية عامة ولا خاصة ولا خاصة الخاصة؟ خاصة الخاصة. طب عبوديتنا احنا لله عبودية خاصة، طب عبودية النصارى واليهود لله عبودية عامة. يبقى إذن في عبودية عامة وعبودية خاصة وعبودية خاصة الايه؟ الخاصة. يبقى النبي خد أعلى وأخص درجات العبادة اللي هي عبودية خاصة الخاصة. ولذلك اسمع كده في مقام تنزيل الكتاب على الرسول يقول عليه ايه؟ قال الحمد لله الذي أنزل على عبده، ولم يقل على رسوله أو نبيه، دي عبودية خاصة الخاصة، على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. لا، فأول سورة الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يبقى دي اسمها عبودية إيه؟ خاصة الإيه؟ الخاصة. يبقى احنا بنيجي نقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بنقول عبده عشان نرد على مين؟ على النصارى، ونقول رسوله عشان نرد على مين؟ على اليهود. يبقى احنا لا عندنا غلو ولا عندنا جفاء. الغلو باب ضلال. الغلو ايه؟ باب الضلال. طب والجفاء باب غضب الله والعياذ بالله. اقرا الفاتحه كده بتقول ايه؟ غير المغضوب عليهم، اللي هم مين؟ اليهود اللي عملوا ايه؟ اللي جفوا. ولا الضالين اللي هم مين؟ النصارى اللي هم غلوا. يبقى انت حتى في الفاتحة بتبرأ من الغلو والجفاء، بتبرأ من طريق الغضب او من طريق الضلال، بتبرأ من طريق اليهود او من طريق مين؟ النصارى. غير المغضوب عليهم ولا مين؟ ولا الضالين. هنا بقى بيقول ايه؟ بيقول وأشهد أن لا إله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه. يعني إيه صلى الله عليه؟ ما تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. قال لك خد بالك، صلاة الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، صلاة ربنا على النبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن الثناء عليه في الملأ الأعلى. الثناء عليه فين؟ في الملأ الأعلى. يعني ربنا يثني على النبي مع الملائكة. يبقى ده معنى كلمة صلى الله إيه؟ عليه. أنتوا معايا ولا إيه؟ يبقى دي صلاة ربنا على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. مين اللي قال بكده؟ رجل اسمه أبو العالية من شيوخ البخاري رحمه الله. طيب في تفسير تاني بقى لبعض العلماء زي سفيان الثوري وغيره، قال لا لا لا يا جماعة، بصوا، صلاة الله على النبي هي رحمة الله بالنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى لما أقول صلى الله عليه يعني ربنا إيه عمل فيه إيه؟ رحمه، أو ارحمه، زيد في الرحمة. يبقى دول كم معنى كده؟ اتنين. يبقى منهم اللي قال لما ربنا يصلي على النبي يبقى بيثني عليه فين؟ في الملأ الأعلى. المعنى التاني قال لك ما معنى الإيه؟ الرحمة، صح كده؟ يبقى دول كم معنى؟ اتنين. المعنى التالت، وكان يرجحه الشيخ ابن عثيمين في نهاية حياته، قال الرحمة الخاصة، مش رحمة وبس، رحمة إيه؟ خاصة. يبقى كلمة صلى الله عليه لها ثلاث معاني. المعنى الأول الثناء عليه في الملأ الأعلى، المعنى الثاني الرحمة، المعنى الثالث رحمة خاصة. اقرأوا كده في القرآن الكريم وخدوا بالكم من الآيات دي، وبشر الصابرين ها الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ها أولئك عليهم صلوات من ربهم وإيه؟ ورحمة. طب لو إحنا فسرنا الصلوات بالرحمة هيبقى معنى الآية إيه؟ أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة. أنتوا واخدين بالكم؟ عشان كده ذكر ابن القيم 10 أوجه على إن الصلاة لا تفسر بالرحمة، على إن كلمة صلاة لا تفسر بكلمة الإيه؟ الرحمة. يبقى أنا عندي كم معنى كده دلوقتي؟ 3. الأولاني الثناء عليه في الملأ الأعلى، الثاني الرحمة، الثالث رحمة بس من نوع إيه؟ من نوع خاص. طب وصلاة الملائكة علينا؟ أن تستغفر لنا. يبقى صلاة الملائكة عليك تعمل معك إيه؟ تستغفر لك. طب وصلاتنا إحنا على النبي دعاؤنا لرسول الله. يبقى أصبحت 3 حاجات دلوقتي. صلاة الله على رسوله عبارة عن إيه؟ الثناء عليه، أو الرحمة الخاصة، أو الرحمة مطلقا. ما هو ربنا مش بيصلي على الرسول بس، ده بيصلي على كل المؤمنين. ربنا ما بيصليش على الرسول بس، بيصلي على مين؟ على كل المؤمنين. بس صلاته على الرسول غير صلاته على مين؟ على المؤمنين. قال الله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ومن صلى على رسول الله صلاة، صلى الله عليه، يعني على مين يصلي؟ على مين يصلي؟ على اللي بيصلي ده. 10. انت تصلي صلاة واحدة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ربنا يصلي عليك كم مرة؟ 10. واقول لكم على حاجة والله العظيم مش هقول لكم موجودة في الحديث وفقط، جربها كده. عندك غم ولا هم أو كرب أو مشكلة، أكثر من ذكر رسول الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. اقعد كده سبح أو صلي عليه 100 مرة. اسمع كلامي، خلي عندك مشكلة لا قدر الله وصلي عليه 100 مرة، 150 مرة، 200 مرة، شوف إيه اللي هيحصل، شوف إيه اللي هيحصل. والله العظيم أنا متيقن من هذا الكلام الذي قاله الرسول، لأنه مجرب كمان. قال عليه الصلاة والسلام لما هو مع أبي، بقول له يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، يعني أصلي عليك قد إيه؟ أنا بقول ورد كل يوم، ورد الأذكار، أخلي الصلاة عليك قد إيه؟ أجعلها الربع، ربع الأذكار اللي أنا بقولها تبقى صلاة على الرسول. يعني لو بيصلي لو بيذكر ربنا 1000 مرة يبقى يصلي على النبي كام؟ 250، أجعلها الربع. قال يكن خير لك وإن زدت فهو خير، ده خير لك، ولو أنت زودت عن كده يبقى إيه؟ خير. قال أجعل لك ثلثها تلتها؟ قال ذلك خير وإن زدت فإيه؟ فهو خير. قال أجعل لك شطره النص؟ قال ذلك خير وإن زدت فهو إيه؟ خير. قال أجعل لك صلاتي كلها؟ الورد بتاعي كله صلى على الرسول. قال إذن يغفر ذنبك ويكشف همك ويزال كربك. شوف بقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ذنبك يتغفر وكربك وهمك يتزالوا بإيه؟ بالصلاة على الرسول. يبقى في صلاة من ربنا وصلاة من الملائكة وصلاة من مين احنا؟ يبقى صلاة الله ثناء في الملأ الأعلى أو الرحمة أو الرحمة الخاصة. طب وصلاة الملائكة؟ استغفار، يستغفروا. يبقى لو صلت علينا الملائكة يعني إيه تصلي الملائكة علينا؟ يعني تستغفر لي، تقول يا رب اغفر لفلان واغفر لفلان واغفر لفلان، خدت بالك؟ وقال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لتصلي على أحدكم ما دام في مصلاه لم يحدث. طول ما أنت قاعد في المصلى، هو قاعد مستني العشاء قاعد في المصلى، طول ما أنت قاعد وما أحدثتش لم ينتقد وضوءك، الملائكة اللي بتسمع الذكر يا رب اغفر لفلان يا رب اغفر لفلان يا رب اغفر لفلان يا رب ارحم فلان اغفر لفلان ارحم فلان، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. انت قاعد تسمع الدرس وهم قاعدين يعملوا ايه؟ يستغفروا لك. وصلاتنا نحن على الرسول عليه الصلاة والسلام معناها الدعاء للرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا بيقول ايه؟ بيقول واشهد ان محمدا عبده وايه ورسوله. اسمع دي، صلى الله عليه وعلى آله. مين آل الرسول بقى عليه الصلاة والسلام؟ آل الرسول هم أتباع الرسول. يبقى كل متبع للرسول يبقى منين؟ من آل الرسول. أقول لك على حاجة، أصلك خد بالك، اوعى تخلي الآل بمعنى القرابة بس. القرابة لهم شرف مع الإيمان، لهم شرف مع الإيه؟ الإيمان. لكن لو إنه كفر بالله القرابة دي تنفعه؟ أنتوا بتقرأوا في القرآن تبت يدا أبي لهب وتب. مين أبو لهب ده؟ ما هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، قريبه ومن العصبات، وبالرغم من ذلك لم تنفعه القرابة، لأنه على الكفر ولا على الإيمان؟ على الكفر. لكن متى تنفع القرابة؟ إن كان على الإيه؟ إن كان على الإيمان، يبقى قربته دي درجة إيه؟ زيادة عالية. أقول لكم على حاجة في منتهى العجب بعد ما تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. لما حفصة وعائشة رضي الله عنهما اتفقا على النبي عليه الصلاة والسلام، اتفقوا عليه ما يخلوش يشرب عسل عند زينب رضي الله عنها. الاثنين اتفقوا على كده، ربنا نزل صورة كاملة عشان الموضوع ده. وحفصة دي بالنسبة للنبي تعتبر ايه؟ ها؟ زوجته. وعائشة تعتبر ايه؟ زوجته. خد بالكم، انت توبى الى الله، ده مين اللي يتوبى؟ الاثنين، عائشة ومين؟ حفصة. وانت توبى الى الله فقد صغت قلوبكما، مالت عايزين تحرموا العسل على النبي عليه الصلاة والسلام. وإن تظاهر عليه تتعاون عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح الايه المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ده خد اللي بالك، خد اللي جاي لي كمان، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا. لا، وفي آخر الصورة لهم اوعى وحدكم تفكر إنها عشان زوجة النبي تبقى خلاص. ده النبي قال لبنته لفاطمة وهي بضعة منه كما قال، قال يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للبنت كده. فنتيجي الصورة في النهاية يقول ايه؟ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة دي زوجة نبي ودي زوجة نبي والاثنين فين؟ في النار. ويضرب مثل للذين آمنوا بامرأة فرعون اهي زوجة الفرعون مع انها فين؟ في الجنة. ومريم ما اتجوزتش اصلا وفين؟ وفي الجنة. فاوعى واحدة منكم تعتمد على انها زوجة مين؟ الرسول. انتم معايا كده ولا ايه؟ مفيش تفضيل لأحد على أحد إلا بشيء واحد هو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى الآل بمعنى الأتباع. لذلك قال الشاعر إيه؟ الشاعر بيقول لو لم يكن آله إلا قرابته لصلى المصلي على الطاغي أبي لهبي. لو لم يكن آله، لو ما كانش آل النبي إلا قرابته، يعني قصرتها على القرابة بس، لصلى المصلي. ما احنا بنقول اللهم صل على محمد ومين؟ وعلى آل محمد. لو لم يكن آله إلا قرابته لصلى المصلي على الطاغي أبي لهبي. واضح الكلام؟ طيب، يقول صلى الله عليه وعلى آله، اسمع اللي جاي دي، وصحبه. وصحبه يعني وأصحاب مين؟ الرسول. مين أصحاب الرسول؟ ما هو أصحاب الرسول أتباعه برضه، لكن ليه بيقول الصحابة؟ لعلو منزلة الصحابة. مين الصحابي؟ من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان. يبقى لازم يقابله مؤمن ويموت على الإيه؟ على الإيمان. لكن لو ما أسلمش إلا بعد موت الرسول ما يبقاش اسمه إيه؟ صحابي. لو ما التقاش بالرسول ما يبقاش اسمه صحابي. عشان كده هل النجاشي آمن بالرسول؟ آمن بيه، التقى بيه، ما يتسماش صحابي، مع ان اللي صلى عليه مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى لازم عشان يتسمى صحابي يلقى رسول الله ويكون في لقيا ده كان على الايه؟ على الإيمان، ولما يجي يموت يموت برضه على الايه؟ على الإيمان. انا ذاك ده يسمى ايه؟ يسمى صحابيا. قال وسلم تسليما مزيدا. يعني ايه وسلم تسليما مزيدا؟ قال لك سلم يعني سلمه من الآفات. النبي ما فيهوش عيب ولا نقص، وسلم مش بس سلم تسليما. تسليما دي يعني تسليما كافيا. النبي وصل للكمال البشري، مش الكمال المطلق. الكمال المطلق ده الواحد بس، هو مين؟ الله. انما وصل لرتبة الكمال اللي هون بشر. وسلم تسليما مزيدا. اسمع اللي جاي. أما بعد. أما بعد كلمة بتفصل ما بين المقدمة وأصل الموضوع، اللي هي كلمة إيه؟ أما بعد. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. الكلام اللي أنا هكتبه لكم ده اعتقاد وعقيدة الفرقة مهين الناجية. لا، طب ناجية ناجية منين؟ اسمعوا كلمة ناجية دي هو جايبها منين أصلا. قال عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يبقى كلمة الناجية دي اللي هتنجو منين؟ هتنجو من النار. يبقى أنت جعلت الناجية في الآخرة وناجية في الدنيا من البدع والضلالات. يبقى هي ناجية في كم مكان؟ في اتنين، ناجية في الدنيا وناجية في الآخرة. ناجية في الدنيا من ايه؟ من البدع والضلال. وناجية في الآخرة منين؟ من النار. انتوا واخدين بالكم؟ لذلك قال هنا فهذا اعتقاد الفرقة اللي هم الطائفة والجماعة الناجية المنصورة. طب قولوا لي كده، الفرقة الناجية المنصورة دي لفظة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يزال طائفة من أهل الحق منصورين. في لفظ ظاهرين وفي لفظ ايه؟ منصورين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى تكفل بنصرهم. طب كلمة النصر ده نصر بالسنان ولا نصر باللسان؟ ايه السنان اللي هو الايه؟ السيف. هي طائفة منصورة في الحروب ولا طائفة منصورة في المناظرات؟ ايه؟ اي واحدة ولا الاثنين؟ ايه؟ لابد ان ينصرها ربك في الاثنين، فهي منصورة في الكلام. فيظهر الله الحق على ألسنتهم ويبهت من أمامه. تعال اتفرج على مناظرات المسلمين وعلماء المسلمين مع النصارى، واتفرج على مناظراتهم مع الشيعة، اتفرج مع مناظراتهم مع القديانية والبهائية، يوفقهم الله ويسددهم الله سبحانه وتعالى. اوعى تفكر ان لو اتهز واحد ده لضعفه هو، لا، لضعف المنهج. فهم منصورين بحاجتين، بالسنان وبالايه؟ وباللسان. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، اسمع دي، الى قيام الساعة. منصورة لقيام الساعة يعني الى قرب قيام الايه؟ الساعة، او الى ساعتهم، لانه هيفضلوا منصورين لغاية ما ينزل عيسى عليه السلام ويحاربوا مع الدجال، لغاية ما تيجي ريح طيبة تقبض ارواح كل الايه؟ المؤمنين. بعد ما يموت عيسى عليه السلام يروح مصليين عليه ودفنينه في المكان اللي هو هيموت فيه، وبعدها تروح راح جاية ريحة طيبة يقبض أرواح كل المؤمنين. بعد كده لا يبقى على ظهر الأرض إلا شرار الخلق، السماء بقى تنشق وتبدأ بقى الشمس تكور، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الإيه؟ إلا على شرار الخلق، كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا بيقول المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. يعني مين دول؟ مين الفرقة دي؟ راح قال لك هم فيهم صفتين. الصفة الأولانية إنهم أهل إيه؟ أهل الشيء يعني أصحابه. أهل سنة يعني سنة يعني اتباع لمين؟ للنبي. طب يعني إيه جماعة؟ أصل إحنا بنعمل واحدة وبنسيب التانية، بنحرص على السنة وما نحرص على الجماعة، مع إن المفروض تحرص على حاجتين. كم حاجة؟ سنة وجماعة. يعني سنة واجتماع. انتوا معايا كده؟ هجيبها لكم انا في القرآن وانتوا تقولوا لي دي دلت على السنة ودي دلت على الجماعة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فين السنة وفين الجماعة؟ ايه؟ حبل الله، الطريق اللي يوصلك لربنا، خدت بالك؟ اللي هو القرآن والسنة. يبقى كلمة حبل الله هي كلمة الايه؟ السنة. ولا تفرقوا يبقى اجتمعوا. يبقى إذن جت كم حاجة؟ لازم حاجتين. احنا بنتصف بحاجتين، سنة وجماعة. كما انه ليس من منهجنا البدعة فليس من منهجنا الفرقة، لا دي منهجنا ولا دي منهجنا، إنما المؤمنون إخوة. فقال الله سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اسمع هنا يقول إيه؟ إيه هو الاعتقاد ده؟ بدأ بالإجمال، قال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، اللي هم الست إيه؟ أركان. طب طلعوا لي الست أركان بتوع الإيمان دول. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طب طلعهم لي من الآية دي. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. تاني، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. يبقى ذكرت الآية دي كام؟ خمسة. وإن كل شيء خلقناه بقدر، يبقى كم ركن؟ يبقى احنا عندنا ستة أركان، خدت بالك؟ الإيمان بالله هيتضمن أمورا، إنك تؤمن بوجوده بربوبيته ألوهيته أسماء والصفات ونحو ذلك. طب الإيمان بالملائكة هتتضمن أمورا، أنت واخد بالك؟ دول عباد مخلوقون من نور فطروا على الطاعة. هنشرح الأركان الستة إن شاء الله، لكن تعال نشوف هيقول إيه. ومن الإيمان بالله، بعد ما ذكر الستة على وجه الإجمال هيبدأ يجيب الإيه بقى؟ التفصيل. ومن الإيمان بالله يعني بعض الإيمان بمين؟ بربنا هيبدأ يتكلم على الأسماء والصفات. قال لا، طب ما تكلمش على كل الإيمان بالله ليه؟ لأن القاضي اللي طلب منه رضي الدين لما طلب منه اللي هو قاضي واسط إنه يكتب له العقيدة الوسطية كان عايز الأسماء والإيه؟ والصفات. وخد بالك الأسماء والصفات برضو مطلوب الإيمان بإيه؟ بيها. عشان كده أول ما بدأ في الإيمان بدأ بالأسماء والإيه؟ والصفات. يبقى لو واحد سألك ليه بدأ بالأسماء والصفات تقول له حاجتين، لأهمية الأسماء والصفات، اثنين لأن القاضي الذي طلب منه هذه الرسالة كان الخلاف عنده في الأسماء والإيه؟ والصفات. عشان كده بدأ الكلام هو في الأسماء والصفات. اسمع هيقول إيه. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. يبقى بيجيب الصفات منين؟ من القرآن. وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هيجيب الوصف منين ومنين؟ يبقى قال له طب ما كل الفرق بيقولوا كتاب وسنة، كله بيقول ايه؟ كتاب وسنة. عشان كده جاب اربع كلمات، لما يفسر الاربع كلمات دول هيخرج كل اهل البدعة، يخرج كل اهل الايه؟ البدعة. اسمعوا كده، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. خدوا بالكم بقى الاربع كلمات دول هم الفارق اللي هيبينوا انت من على السنة او مش ايه؟ مش على السنة. الصينية دي وهي كده، لو انا عملتها كده يبقى اسمي حرفتها، فاصل التحريف الميل على جنب. انت واخد بالك اصل كلمة تحريف انه يميل على ايه؟ على جنب. فلما نيجي نقول بيحرف في النصوص يبقى النص كده وهو يميل عنه كده، يميل عنه كده. انت واخد بالك مجرد ما يميل عن النص ده اسمه ايه؟ تحريف. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. وركزوا معايا بقى في كلمة الايه؟ التحريف. جايبين قلم من لما بيتمسحش ايه؟ ده بيتمسح. طيب خدوا بالكم من الكلام ده. ادي كلمة تحريف، قلنا ان اصل معنى كلمة تحريف الميل، صح كده؟ اصل معنى كلمة التحريف الميل. خلاص مش دلوقتي. اصل معنى كلمة تحريف الايه؟ حاجة مالها؟ مالت. وتأتي كلمة تحريف بمعنى تغيير. ركز معايا بقى في الكلام اللي انا هقوله لك ده. التحريف ده ممكن يبقى لفظي وممكن يبقى معنوي وممكن يبقى لفظي ومعنوي. يبقى دول كم نوع للتحريف؟ ثلاثة. في تحريف ايه؟ لفظي، وتحريف معنوي، وتحريف لفظي ومعنوي. ابن ابي دؤاد راجل من رؤوس البدعة راح للمأمون راح قال له ايه؟ قال اقرأ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مش الآية كده؟ قال له اقرأ وهو العزيز الحكيم. كل ده عشان مش عايز يثبت صفة الايه وايه؟ لا السمع ولا الايه؟ البصر. ده بيعمل ايه دلوقتي ابن ابي دؤاد؟ بيحرف فين؟ في القرآن. حرف اللفظ ولا حرف المعنى؟ ايه؟ اللفظ اهو، وطالما حرف اللفظ ما هو ده. يبقى قال ايه؟ قال ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. استغفر الله العظيم. يبقى عملوا ايه كده في القرآن؟ حرفوا اللفظ. يبقى ده ابن ابي دؤاد. يجي واحد يحرف المعنى، الرحمن على العرش استوى، يقول لك معناها الرحمن على العرش استولى. قال طب يعني هو قبل كده ما كانش مستولي عليه؟ انتوا معايا ولا ايه؟ ولو هو قال الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، قال لا، يبقى ينفع الرحمن على السماء استوى، وعلى الارض استوى، وعلى البحر استوى، وعلى الجبل استوى. ما طالما هي بمعنى ايه بقى؟ استوى. ليه قال العرش بالذات؟ وعشان كده الناس دي غلطت. لكن ده اللي قال استوى بمعنى استولى، حرف في اللفظ ولا حرف في المعنى؟ ايه؟ يبقى في تحريف لفظي وفي تحريف ايه؟ معنوي وفي تحريف لفظي ومعنوي. كما أن الجهمية أو المعتزلة بيقول لك إيه، اسمع دي، وكلم الله موسى تكليما. مين اللي كلم مين؟ ربنا كلم مين؟ موسى. وتكليما مفيش كلام. بصوا راح قايلين ايه، الكلم يعني جرحه بالحكمه فجعل موسى لا ينطق بعدها الا بالحكمه. يبقى فسروا كلمه كلم بمعنى انه عمل فيه ايه، جرحه، وجرحه بالحكمه، فلما جرحه بالحكمه اصبح موسى لا ينطق الا بالايه، بالحكمه. ما هو كلمه ايه، ما اسمع كلام الرسول، ما من مكلوم يكلم، يعني ايه ما من مكلوم يكلم الا وياتي يوم القيامه جرحه يثعب ايه دما، اللون لون دم والريح ريحه ايه مسك. طالما كلم في سبيل الله يعني ايه مكلوم، مجروح. هو فسر وكلم يعني عمل فيه ايه، جرحه، لكن جرحه بايه، بالحكمة، عشان كل اللي يجي على لسان موسى يبقى ايه، حكمة. طب قالوا الكلام ده عشان ما يثبتوش ان ربنا عمل ايه مع موسى، كلموا. انتوا معايا كده ولا ايه؟ يبقى ده اسمه تحريف ايه، لفظ ايه، فين لفظ، هو غير معنوي. لا انا عايز اللفظي، الكلمة نفسها نغيرها، نغير تشكيلها او نغير حروفها او نغير الكلمة، يبقى ده اسمه لفظ. خلاص كده التحريف المعنوي، يعني انا دلوقتي بنحرف وبميل بالمعنى. لما قالوا ان وكلم الله موسى تكليما معناها يعني جرحوا بالحكمة فلا ينطق الا بالحكمة، ده تحريف ايه، معنوي. لكن لو جيت قلت هم قالوا، استغفر الله العظيم، وكلم الله موسى تكليما، يبقى مين اللي كلم مين؟ موسى اللي كلم الله. يبقى دول عملوا حاجتين، حرفوا لفظ وحرفوا معنوي، لان هي مش الله، انما وكلم الله، اللي اتكلم هو مين؟ الله. عشان كده بعضهم قال ايه، وددت اني احكها منين؟ من المصحف. استغفر الله العظيم، شوف وصل لغايه فين. يبقى التحريف كم نوع؟ ثلاثه، يا لفظي يا معنوي يا لفظ وايه. اهل السنه في النصوص بتاعه القران والسنه لا يحرفوا لفظي ولا يحرفوا معنوي ولا يحرفوا لفظي ولا ايه ولا معنوي. لكن انا عايز اقرب قوي بقى من كلمه التحريف دي. هقرب ازاي؟ التحريف ده مش احنا اتفقنا ان هو الميل؟ الميل ده معناه، خدوا بالكم من العباره دي، الميل ده يعني أخذ بمرجوح وترك الراجح. خد بمعنى ماله، المرجوح يعني الضعيف، والراجح يعني القوي، غلبة الظن إن ده القوي. أخذ هو بالمرجوح وترك الإيه؟ وترك الراجح. يبقى التحريف هو أن يأخذ بالإيه؟ بالمرجوح ويترك الراجح. هم طبعًا ما بيقولوش على أنفسهم إن هم بيحرفوا، لكن في الكتب بتاعتهم بيقولوا كلمة غير الكلمة دي، بيقولوا احنا بنأول، ده اسمه تأويل. عشان كده يقولك تأويل الكلمة الفلانية كذا، تأويل الصفة الفلانية، فما بيقولوش كلمة ايه. هو المحرف يقول على نفسه ان انا بحرف، احنا سميناها ايه، تحريف، لان التحريف مرفوض عند الكل، لكن هو ما قالش تحريف، قال اسمي ايه، اسمه ايه، تأويل. عشان كده عايز اشرح لكم كلمة تأويل دي يعني ايه. تأويل دي لها ثلاث معاني. تأويل دي لها كم معنى؟ ثلاث معاني. عند القدماء من العلماء الجيل الاول واللي بعديه كانت كلمة تأويل معناها تفسير. حتى انتوا بتقولوها في الحديث، تقول ان النبي دعا لابن عباس قال ايه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. صح كده؟ يعني ايه علمه التأويل؟ يعني علمه ايه؟ التفسير. يبقى كان في الأول، الجيل الأول، كان كلمة تأويل معناها كلمة ايه؟ تفسير. واستخدمت كلمة تأويل بمعنى وقوع الشيء. يبقى كلمة تأويل معناها إيه؟ وقوع الإيه؟ الشيء. يعني إيه وقوع الشيء؟ يعني أنا لما أجي أقول لك على حاجة هيحدث كذا مثلا، أول ما يحدث يبقى ده اسمه إيه؟ تأويل الكلام اللي أنا قلته لك. أنتوا معايا ولا إيه؟ يوسف قال لي إيه الأبي في بداية الصورة؟ قال له يا أبت إني رأيت إيه؟ 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي إيه؟ ساجدين. فآخر الصورة ورفع أبويه على العرش وخروا له سجد. راح هو راح قال إيه؟ هذا تأويل رؤياي من قبل. يبقى جيت تأويل بمعنى التفسير، وجيت تأويل بمعنى وقوع الشيء، وقوع الإيه؟ الشيء. ومنه قوله أيضا هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. يعني هل ينظرون إلا تأويل الساعة؟ تأويل الساعة يعني إن هي تيجي الإيه؟ الساعة. يوم يأتي تأويله يعني يوم ما تقوم الساعة وتطلع الشمس من مغربها لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يبقى إذن التأويل كده له كم معنى؟ اثنين. المعنى الأولاني التفسير، المعنى الثاني وقوع الشيء. المعنى الثالث لكلمة التأويل ده عند المتأخرين قال لك صرف ظاهر النص. صرف ظاهر النص، بيصرف ظاهر الايه؟ النص من المعنى الراجح للمعنى الايه؟ المرجوح. يبقى صرف ظاهر النص من المعنى الراجح للمعنى، يعني من المعنى القوي للمعنى الضعيف، من معنى الصواب للمعنى الخطأ. ده اسمه ايه؟ تأويل. لكن في نوع من أنواع التأويل. التأويل ده ينقسم قسمين. التأويل ده ينقسم كم قسم؟ اثنين. تأويل صحيح وتأويل فاسد. التأويل اللي له دليل اسمه تأويل ايه؟ صحيح. اللي ملوش دليل تأويل فاسد. يبقى ممكن أأول بس أقول تأويلا ايه؟ صحيحا يكون له دليل، يبقى ده تأويل صحيح. أأوله تأويلا ليس له دليل يبقى ده تأويل ايه؟ فاسد. يبقى إذن كان كلمة التأويل لها معاني متعددة. لكن كلمة تحريف، الميل، التغيير، وفي حاجة مقبولة في التأويل؟ عند التأويل في حاجة مقبولة؟ بمعنى التفسير مقبول، ها؟ بمعنى وقوع الشيء مقبولة، ها؟ التأويل اللي له دليل مقبول. لكن التأويل اللي ملوش دليل وصرف ظهر النص من المعنى الراجح للمعنى المرجوح ده اللي مرفوض. طب ايه اللي مقبول في التحريف؟ يبقى التحريف كله ما فيش حاجة مقبولة فيه، لكن التأويل في المقبول وفيه المردود. عشان كده قلنا الأولى نقول تحريف ولا الأولى نقول تأويل؟ يبقى أول كلمة ما بيعملهاش أهل السنة في النصوص إنهم ما بيعملوش إيه في نصوص ربنا؟ ما بيحرفوهاش، لا بيحرفوها لفظي ولا يحرفوها معنوي ولا يحرفوها لفظي ولا ايه ولا معنوي. خلاص كده. طب اسمعوا بقى الكلمه اللي بعديها وصلى على النبي عليه الصلاه والسلام. قال من غير تحريف ولا تعطيل. الكلمه الثانيه اسمها ايه؟ لو الميكروفون ده ما اشتغلش مش انا اقول متعطل صح ولا لا؟ يعني ايه تعطيل بقى؟ التعطيل هو التخليه والترك. التخليه والايه؟ والترك. حتى انت تقرا في القران يقول لك ايه؟ وبئر معطله. يبقى البئر ده حد بيشرب منه حاجه؟ لانه البئر ماله؟ معطل. انت واخد بالك؟ لو انا قلت لك تكييف متعطل يبقى شغال؟ مش شغال. هو التعطيل بمعنى التخليه والايه؟ والترك. بيتخلي يعني ايه؟ ما بيثبتش الصفة، ما بيثبتهاش. تقول له والله سميع عليم، ايه معناه؟ ما عرفش. يا عم ربنا قال سميع، قول اسمه السميع وبيسمعنا. ما عرفش. ما عرفش دي يبقى عمل ايه في الجزئية دي؟ عطلها. صح ولا لا؟ سميع بصير، ما عرفش. يبقى ده عمل ايه دلوقتي؟ يبقى التعطيل ترك إثبات الصفة. ترك إثبات الإيه؟ ما بيثبتش صفة. يبقى إحنا بنبرأ واحد من التحريف، اتنين من كلمة تعطيل. كلمة تعطيل دي معناها إيه؟ الإيه؟ الإيه؟ الترك. يعني بيترك، يعني إيه يترك الصفة؟ إيه؟ يعني عدم الإثبات. طب أنا هسأل لكم على حاجة، الرجل اللي حرف مش عطل؟ يعني الرجل اللي قال وكلم الله موسى تكليما معناها انه جرح جرح الحكمة، جرحه جرح الايه؟ فكان لا ينطق الا بالحكمة، ده معنى كلمه، من الكلم الجرح. انتوا معايا كده ولا ايه؟ الرجل ده مش عطل برضه؟ حرف وعطل. عطل ليه؟ لانه ما اثبتش صفة الكلام لله، يبقى برضه تركها، صح ولا لا؟ عشان كده بنقول اللي حرف عمل ايه؟ عطل. وبعضهم يقول لك طب بس اللي عطل ده ما تقولش انه حرف لانه سكت، ما اثبتهاش. اللي حرف عطل ماشي، لكن اللي عطل ما حرفش. نقول له لا، ممكن نقول اللي عطل حرف برضه. ازاي يا عم؟ ما هو اللي عطل الصفه ده ما اثبتهاش، يبقى كده انحرف بالايه؟ بالفهم. قال لك لا، لازم نقف، لازم ما نتكلمش فيها. لا لازم تتكلم. اما ربنا، انا اسالكم سؤال، ربنا منزل صفاته في القران عشان ايه؟ عشان نفهمها ونتعبد لله بيها، ولا عشان ما نفهمهاش؟ يعني في حاجه في القران ربنا ينزلها واحنا ما نبقاش فاهمينها؟ امال هو نزلها ليه؟ ها؟ يعني هو لما قال على نفسي سميع وبصير وقال ملك وقدوس وسلام ومؤمن ومهيمن وعزيز وجبار، منزل الكلام ده ليه؟ مش مش مش عشان يعرفنا صفاته، صح كده؟ يبقى احنا لا بنحرف ولا بنايه؟ بنعطل. اسمع اللي جايه دي بقى، قال لك الكلمه الثالثه التكييف. يعني ايه التكييف دي؟ التكييف قال لك طلب صوره الصفه. معنى التكييف يعني ايه؟ طلب صوره الصفه، طلب حقيقه الصفه، طلب كنه الصفه. يعني ايه؟ تقول ربنا بيسمع ازاي؟ بيبصر ازاي؟ وجاء ربك ازاي؟ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله ازاي؟ احنا ما نعرفش نكيف حاجه الا لو كان عندنا حاجه من ثلاثه، صح ولا لا؟ انا هقول لكم على حاجه بس، اكرمكم الله، لو انا قلت لكم الراجل، أو مثلا الحمامة بتمشي إزاي؟ إيه؟ هتقولي إزاي؟ إزاي يعني؟ هتبدأ توصف وتذكر لي الكيفية، صح ولا لأ؟ لو أنا قلت لك الفيل بيمشي إزاي؟ تقولي بيمشي على أربع ويعمل كده، يبقى دي بقى اللي اسمها كيفية الإيه؟ الصفة. ينفع أقول لك صفة ربنا وتروح قايل لي الكيفية بتاعتها؟ إمتى تقول لي الكيفية بتاعتها؟ لو عندك حاجة من ثلاثة، واحد إما أن تراه، إنك تعمل إيه؟ ما أنت لو شفته تقدر إيه؟ تذكر الكيفية. اتنين، ترى مثله، شوف اللي زيه. ثلاثة، تخبر بذلك، يجي لك خبر صادق بكده. هل انت رايته؟ لا. هل رايت مثله؟ ليس كمثله شيء. هل اخبرت بكيفيه الصفه؟ يبقى الثلاث مصادر اللي اعرف بيهم كيفيه الحاجه اتمنعوا، صح ولا لا؟ يعني لو ان واحد وصف لينا الفيل بيمشي ازاي، ده نتيجه ايه؟ شاف، صح ولا لا؟ طب لو ان رجل اعمى وصف لنا الفيل بيمشي ازاي، نتيجه ايه؟ اخبر به، قالوا له، صح ولا لا؟ يبقى اذا حاجه يا اما تراه، يا ترى مثله، يا تخبر بايه؟ بذلك. طب الثلاثه دول مع ربنا ايه؟ مش موجودين. عشان كده احنا بنثبت الصفة، اما الكيفية، الكيفية عند مين؟ يعلمها مين؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى اهل السنة لا يذكرون الكيفية، لكن بيعتقدوا في كيفية ولا ما فيش كيفية؟ في كيفية، لكن هم يعلموا الكيفية؟ زي الساعة هتقوم ولا مش هتقوم؟ تقوم. هم يعلموا متى الساعة؟ جواب لا. في ساعة وهتقوم الساعة، لكن احنا مش عارفين امتى. في كيفية للصفة، لكن احنا مش عارفين كيف هي. انتوا معايا كده ولا ايه؟ يبقى ما هو التكييف؟ طلب صورة الصفة. طلب صورة الصفة دي انا اعرفها؟ ما نعرفهاش. يبقى احنا قلنا تحريف لا، وتعطيل لا، وتكييف لا. الكلمة الرابعة التمثيل. التمثيل دي اللي هي من المثل، مثله، مكافئ له، نظير له، مساويه، هو ده معنى كلمة المثلية. ولذلك تعالى كده في القرآن الكريم يقول لك ايه؟ لم يكن له كفوا، مفيش مكافئ ليه، وليس كمثله شيء. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. هل تعلم له؟ يعني مفيش اللي يسميه ولا نظيره ولا ند ليه ولا مثيله ولا كفء ليه. عشان كده احنا بنقول ما بنمثلش. طب ايه الفرق بين التكييف والتمثيل؟ قال لك بص بقى، في التمثيل لابد ان تذكر المثل. يعني هنا كان طلب صورة الكيفية، لكن هنا بقى طلب مثل، مثل الصف. يعني ايه مثلها؟ يعني يقول العندي زي عندي، انتوا معايا كده، والايد دي زي الايد دي. انتوا تعرفوا ان الاربع كلمات دول في ناس قالت بيهم والعوذ بالله؟ يعني في فرقة من الفرق الضالة المنحرفة اسمهم الكرامية، قالوا ايه الجماعة الكرامية دول؟ قالوا عين ربنا زي عين البني آدم، وقالوا ان ايد ربنا زي ايد البني آدم، وقدم الله زي قدم البني آدم، بس ربنا يفرق حاجة واحدة عن البني آدم. ايه هي؟ قالوا يفرق ان ذاته مش زي ذات البني آدم، الذات اللي هي النفس. يبقى خلوا الصفات زي الصفات، لكن الذات ليست كايه؟ كالذات. يبقى ما الفارق عندهم بين الله والإنسان؟ الذات، لكن الصفات كالصفات. عشان كده العلماء ردوا عليهم قالوا لهم ايه؟ ما يقال في الذات يقال في الصفات. اللي انت تقوله في الذات قوله فين؟ مش انت بتقول ليس كذاته ذات؟ قوله وليس كصفاته صفات. يبقى ردوا عليهم بعبارة ما يقال في الذات يقال فين؟ في الصفات. وردوا بقاعدة، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. وصف لي الإيد كده، اوصف اليد، لما تيجي توصفها تقول ايه؟ ها؟ كم؟ كف وخمس اصابع. بقى يا راجل هي دي ايد الفيل كف وخمس اصابع؟ ايه؟ ايد الفيل كف وخمس اصابع؟ طب انا بقول لك اوصف الايد، انت بتقول لي كف وخمس اصابع، انت شفت كف ايد الفيل كف وخمس اصابع؟ طب مين يوصف الايد؟ ايه؟ انهي ايد؟ لو جيت وصفت لي الفيل هقول لك هي دي ايد البني ادم. يبقى قبل ما تقول انهي، يبقى مش معنى موجود ايد يبقى الايد زي كل الايه؟ الايادي كلها زي بعض. تقول عين يبقى العيون كلها زي بعض. لا، ده كل ايد بتليق بصاحبها. صح ولا لا؟ ايد الفيل تليق بمين؟ بالفيل. وايد البني ادم تليق بالبني ادم. طب وايد الله؟ يبقى ما ينفعش يقول لي ايد زي ايد وعين زي عين والكلام ده، لان الكلام في الصفات فرع عن الكلام فين؟ لازم اعرف الذات الاول. شوف هو قال لي ايه؟ قال لي انهي ايد؟ هو عايز يعرف الذات عشان يعرف يوصف، صح كده؟ لو انا قلت لك ايد البني ادم هتعرف توصف، ايد اكرمكم الله فيل تعرف توصف، ايد دجاجه تعرف توصف. هتقول لي ايد الدجاجه كام؟ 3 صوابع، خدت بالك؟ ومش عارف معموله ايه، صح كده؟ ايه؟ رجلها، ماشي. ايديها رجلها، ماشي. الشاهد اللي انا عايز اقوله، خدت بالكم؟ اللي انا عايز اقوله هو ايه؟ هو ان الكلام في الصفات فرع عن الكلام فين؟ في الذات. يبقى اذا انا خدت دلوقتي تحريف وتعطيل وتكييف وايه؟ وتمثيل. انا ببرأ من الاربعه دول. ارجع اقول لكم دلوقتي واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الشهاده لا تسمى شهاده الا بشرطين، ايه هم؟ يعني ما يتسماش الشاهد شاهد الا بحاجتين عشان يتسمى شاهد. لازم ايه؟ قول واعتقاد. يعني لو قال بس معتقد غير كده ما اسمهاش شهاده. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، دي شهاده بالايه؟ باللسان بس. والله يعلم انك لرسول، والله يشهد ان المنافقين لايه؟ لكاذبون. لان الشهاده كانت فين بس؟ طب لو واحد شهد بقلبه بس ما تكلمش، تعالى يا شاهد، القاضي بيقول له تشهد بايه؟ سكت. هو بيشهد بايه دلوقتي؟ اسمه شاهد؟ لا يسمى شاهدا الا بحاجتين، قول واعتقاد. يبقى واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يبقى تشهد على ان محمد عبده ورسوله بلسانك وبايه؟ بقلبك. ان محمدا عبده، دي بنرد بيها على مين دول؟ النصارى اللي عملوا ايه؟ هم غالوا في النبي بتاعهم، احنا قلنا لا ده هو ايه؟ عبد. طب واليهود عملوا ايه؟ جافوا الانبياء، قتلوا الانبياء، احنا قلنا ايه؟ ده رسول. خدت بالك؟ طب كلمة عبده دي أنهي نوع من أنواع العبودية؟ خاصة الخاصة اللي هي أعلى درجات الإيه؟ العبودية. طب يعني إيه صلى الله عليه؟ ثناء عليه في الملأ الأعلى؟ والرحمة، والرحمة الخاصة. طب صلاة الملائكة؟ الاستغفار. طب وصلاتنا إحنا على الرسول؟ طلب الرحمة أو طلب، ماشي، الدعاء. طيب يعني ايه الآل؟ الأتباع. طب يعني ايه الصحب؟ يعني يكونوا شافوا النبي وخلاص؟ لازم يعني أبو جهل، ما هو أبو جهل شاف النبي بس يعني لازم يشوفوا ايه كمان؟ يلتقي بيه ويؤمن بيه. طب افرض آمن بيه وبعدين ارتد عن دين الإسلام، يبقى لازم لقي النبي مؤمنا ومات على الايه؟ على الايمان. لازم يقابله وهو مؤمن. طب النجاشي ده صحابي؟ ليه النجاشي مش صحابي مع انه كان على زمن الرسول؟ ايه؟ لانه ما التقاش بالرسول. طب عيسى صحابي للنبي؟ ها؟ عيسى عليه السلام صحابي للنبي؟ ليه؟ قابله في ايه؟ قابله في الاسراء والمعراج، فالتقى به مؤمنا، ولا شك ان خاتمه عيسى على الايمان. عشان كده بعض العلماء يقول اخر صحابي هيموت للرسول هو مين؟ سيدنا عيسى عليه السلام. انتوا معايا كده؟ طيب وبعضهم يسمي دي حزلقه علميه، يعني انتوا واخدين بالكم؟ طيب اللي قال وآلي واصحابي وسلم، يعني ايه وسلم؟ من كل سوء. ولازم انت تسلمه بقى، ما تؤذيش الرسول، وسلم تسليما مزيدا. اما بعد، بين المقدمه واصل الموضوع، بعض العلماء يقول لك دي فصل الخطاب اللي ربنا علمها لداود، بس ده كلام غير صحيح، ليست فصل الخطاب. اما بعد، فهذا اعتقاد الفرقه الناجيه. الناجيه نجت فين؟ دنيا ولا في الاخره؟ طب نجت في الدنيا من ايه؟ من البدع والضلالات. طب نجت في الاخره من ايه؟ من النار. طب اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، منصورة بالسنان ولا باللسان؟ ايه؟ الاثنين. منصورة إلى قيام الساعة. طب ده الساعة، ده الساعة هتقوم على شرار الخلق، إيه؟ قرب قيام الساعة أو إلى ساعة كل واحد منهم، ساعته هو يموت، يموت صح كده؟ إلى قيام الساعة. أهل السنة والجماعة كم وصف؟ يبقى لازم حاجتين، سنة واجتماع وعدم فرق، أهل السنة والإيه؟ والجماعة. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، وصلنا في عمدة الأحكام إلى أن المصنف رحمه الله كان يقول حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. وسنأخذ شيئا واحدا من هذا الحديث ثم ننطلق للحديث الثاني، وهو أنه أتى بهذا الحديث أيضا لأنه لابد من النية في الطهارة، لابد من النية فين؟ في الطهارة. واحد كان عليه حدث جنابة، غطس في بحر وطلع دون أن ينوي رفع الحدث، هل يا ترى رفع حدثه؟ الجواب لا. ليه؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى هذا استدلالا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. العجيب قوي بقى إنك تلاقي أبو حنيفة عليه رحمة الله يقول لك إيه؟ يقول لك الوضوء مش لازم له نية، النية دي عشان الثواب بس، يبقى النية من أجل الإيه؟ الثواب. لا، بقى الوضوء لا يفتقر للنية. قال آه لا يفتقر للنية. إزاي يا عم جبت الكلام ده منين؟ قال هقول لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله. يبقى قال توضأ كما أمرك من الله. طيب توضأ كما أمرك الله، ربنا أمرني بالوضوء إزاي؟ فين؟ طب هاتوا الآية كده. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ذكر النية؟ لا. فبناء عليه أبو حنيفة رحمه الله قال لو أن إنسان جعل على أعضاء الوضوء ماء ثم دخل إلى الصلاة فصلته إيه؟ صحيحة، ولو لم ينوي الإيه؟ الوضوء. إزاي الكلام ده؟ قال لأن الوضوء وسيلة والوسائل لا تحتاج إلى نية، والله تبارك وتعالى أمرني أن أو النبي عليه الصلاة والسلام أمرني أن أتوضأ كما أمرني الله، ولم يأمرني الله تبارك وتعالى بالإيه؟ بالنية. أما جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا له لا، ده الآية فيها النية، الآية فيها الإيه؟ النية. طب إيه هي النية اللي موجودة؟ قال اقرأ الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى صلاة. طب قمتم دي فعل إيه؟ طيب إذا قمتم إلى الصلاة يعني وإنت جوه الصلاة تتوضأ؟ هو ده معنى الآية؟ إيه؟ في نية للصلاة. ما هو الآية، شوف الآية الثانية برضو في القرآن يقول لك إيه؟ فإذا قرأت القرآن، فإذا عملت إيه؟ قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا فإذا قرأت القرآن يعني بعد ما أقرأ، ولا فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ؟ يبقى في كلمة هنا اسمها كلمة إيه؟ أردت. إذا أردت قراءة القرآن اعمل إيه؟ استعذ. إذا أردت أن تقوم إلى الصلاة اعمل إيه؟ طب يبقى كلمة والإرادة هي النية، الإرادة تفسر بالإيه؟ بالنية. وعشان كده مش هتعرف تعمل ولا عمل من غير نية. تعرف تروح من غير نية؟ ها؟ تقدر تروح بيت نية؟ الجواب ايه؟ تقدر تروح لبيتك من غير نية؟ تقدر تقوم دلوقتي اقول لك قوم، بس تقوم من غير نية، من غير ما تنوي القيام قوم، تيجي ازاي دي؟ مش ممكن. مفيش عمل بيتعمل الا بايه؟ بنية. بل العمل اللي يتعمل من غير نية احنا نسميه غلط، خطأ، تقول ما كانش قصدي، صح ولا لا؟ ما كانش قصدي. فلذلك احنا قلنا ان لابد في الوضوء والطهارة عموما لابد منين؟ من نية. يبقى موجودة في الآية وموجودة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. طيب مثال او صورة، ما هي النية التي ينويها العبد؟ ينوي ايه؟ يعني وانت بتتوضى بتنوي ايه؟ ايه؟ بتنوي رفع الحدث، بتنوي الطهارة، بتنوي تصلي. اي نية من دول تجزئك عن نية الايه؟ عن نية الوضوء. خلاص كده؟ يبقى جاز ان تنوي رفع الحدث، وجاز ان تستبيح الصلاة، وجاز ان تنوي الطهارة. ركز معايا بقى في الحديث اللي جاي ده، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول المصنف بعد حديث إنما الأعمال بالنيات، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، اسمع النبي يقول إيه، قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله، بص دي بقى، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ده الحديث اللي معانا النهاردة بقى، ركز فيه كده، بيقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى إيه؟ يتوضأ. صليتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعض العلماء بيقول القبول بمعنى الصحة، يعني القبول والصحة بكم معنى؟ بمعنى واحد. يبقى معنى لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يبقى لا يصحح الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. انتوا معايا كده؟ يبقى بعض العلماء عندها القبول هو هو الايه؟ صح، والصحة هو هو القبول. والراجح ان القبول حاجة والصحة حاجة تانية. يبقى دول كم حاجة؟ اتنين، في حاجة اسمها قبول وحاجة اسمها ايه؟ صح. ايه بقى الفرق بين القبول والصحة؟ قال لك القبول اخص من الصح. القبول ايه؟ اخص من الصح. ركز معايا كده، القبول اهي اخص من الصح، يبقى مين الاعم؟ الصحة اعم. طب والقبول اخص؟ القبول ده اللي بيترتب عليه الثواب والاجزاء، يبقى دول كم حاجة؟ ثواب واجزاء. والصحة التي يترتب عليها الاجزاء. يبقى الصحة يترتب عليها ايه بس؟ الاجزاء. لكن القبول يترتب عليه كم حاجة؟ الثواب والاجزاء. قال له يعني ممكن بني آدم يعمل حاجة صحيحة تجزئه لكن ما ياخدش ايه؟ لا يأخذ الثواب. لكن لو عمل حاجة مقبولة يبقى المقبول ده أجزائته وياخد عليه كمان ايه؟ ثواب. أضرب لكم مثال، قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة عبد آبق. مين العبد الآبق؟ العبد اللي هرب منين؟ من سيده. طب العبد اللي هرب من سيده ده يعني نقول له ما تصليش؟ ها؟ أمال إيه المعنى؟ يعني إيه لا يقبل الله صلاة عبد آبق؟ يعني هتجزئه لكنها مش إيه؟ مش هياخد عليها ثواب. يبقى هنا كان في صحة وما كانش في إيه؟ ثواب. يعني إجزاء وما فيش ثواب. ما وصل على النبي عليه الصلاة والسلام. في حاجة عندنا اسمها الجزاء وحاجة اسمها الإجزاء. الجزاء اللي هو الثواب، والإجزاء اللي هو بيتعلق بيه براءة الذمة. واحد بيقول ايه؟ انا هقول لكم اهو. واحد بيقول ايه؟ لله علي ان اقرأ القرآن كاملا. ده نذر، ده نذر ولا لم ينذر؟ لله علي ان انا اقرأ القرآن ايه؟ كاملا. بص راح عامل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الحمد لله. مش هي مش بتلت؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام ان قل هو الله احد تعدل ثلث القران، تلت القران. هو قرا كم مره؟ ثلاث مرات. وقال لله علي ان انا اقرا القران كاملا. قال خلاص كده. تقول له ده دي ثلثها في الجزاء وليس فين؟ في الإجزاء. يعني إيه ثلثها في الجزاء وليس الإجزاء؟ الجزاء اللي هو الإيه؟ الثواب. يعني دي ثوابها، قراءتها ثوابها زي تلت الإيه؟ القرآن. لكن تجزئه ولا لا تجزئه؟ تجزئه ولا لا؟ لا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى ركعتين صلاة الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله في مصلاه لم يحدث حتى تطلع الشمس كتبت له أجر حج وعمرة تام تام تام. فيجي واحد معاه فلوس ما شاء الله، يا عم اطلع حج. قال يا عمي مش الحديث ده موجود؟ اه، ده حج وعمرة هحج واعتمر. صلى الصبح في جماعة وقعد لغاية ما طلع الصبح عمال يذكر ربنا، وراح واخد بعضه ومشي. اتكتبت له حجة وعمرة، ده الجزاء ولا الإجزاء؟ ايه؟ في الجزاء مش في الإجزاء، صح ولا لا؟ هو هيكتب لك ثواب عمر وثواب حجة، لكن ما أجزأتكش عن حجة الايه؟ الإسلام. يبقى أنا عندي كم حاجة دلوقتي؟ اتنين، جزاء وايه؟ وإجزاء. القبول بيتعلق بالاتنين، القبول يتعلق بالثواب والايه؟ والإجزاء، يعني بيتعلق بالجزاء ويتعلق بالإجزاء. لكن الصحة بتبص لحاجة واحدة اللي هي الايه؟ الإجزاء بس. يعني ايه إجزاء؟ إجزاء يعني برئت ذمتك. اسمعوا الحديث ده، قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة عبد في جوفه خمر. يعني اللي شرب الخمر نقول له ما تصليش؟ ها؟ اللي شرب الخمر نقول له ما تصليش؟ انما ده نفي ايه؟ كان من عقوبة الخمر، غير العقوبة اللي موجودة انه يشرب الخمر ويقعد يصلي بعدها وما ياخدش ثواب، ما لغاية اللي في معدته من الخمر يحصل ايه؟ يتصرف. قعدت بقى يوم في بطنه، يبقى صلاة اليوم ده صلاها صلاها وما تتقبلش. مش نقول له ما تصليش يشهر ما بين العوام ان اللي يشرب خمر يتنجز بقى 40 يوم؟ ده كلام غير صحيح، ده كلام غير ايه؟ غير صحيح. لا، مش سكران. اه، لو كان لسه شارب الخمر دلوقتي وفايق بتقول له اعمل ايه برضه؟ صلي. بس من عقوبة الخمر ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيعطيك ايه؟ ثواب. طب مش هصلي طالما مش هيعطيني ثواب، يبقى هتتحاسب على الصلاة كمان. انتوا واخدين بالكم؟ يبقى خد بالك من كده. عشان كده احنا قلنا ان القبول اخص من كلمة الايه؟ الصح. الاتنين مش بمعنى واحد. طيب انا هجيب لكم احاديث دلوقتي وانتوا تقولوا الحديث ده بيقصد الاجزاء او بيقصد الجزاء. احنا فهمنا دلوقتي الاجزاء والجزاء، صح كده؟ طيب، لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. حائض هنا يعني بالغ. لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. ده نفي للجزاء ولا نفي للاجزاء؟ ايه؟ الاجزاء. يعني لو صلت من غير خمار صلاتها تبقى لا تصح. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. في الجزاء ولا الإجزاء؟ الإجزاء. يعني الصلاة دي تبقى إيه؟ باطلة. من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فين؟ في الجزاء ولا الإجزاء؟ الجزاء، الثواب يعني، صح؟ يعني مالوش ثواب لمدة كم يوم؟ 40 يوم. لكن تجزئه ولا لا تجزئه؟ حلو. يبقى إذن أحيانا تأتي كلمة القبول والمراد بها الثواب، وأحيانا تأتي القبول والمراد بها الإيه؟ الإجزاء، الصحة. يبقى مرة الثواب ومرة الإيه؟ صح. أعرفهم إزاي من بعض؟ أقول إن تعلقت كلمة قبول دي مع شرط أو ركن، لو جت مع ايه؟ شرط او ركن في الصلاة، يبقى بيتكلم على الصحة، بيتكلم على الايه؟ على الصحة. لكن لو جت على حاجة خارج الصلاة، لا هي شرط ولا ركن، يبقى بيتكلم على الثواب. يبقى إذن عرفتها انا دلوقتي، لو جت مع شرط او ركن. لو انا قلت لكم كده بعيد عن الاحاديث، لا يقبل الله صلاة بلا ركوع، اللهم إلا صلاة الجنازة طبعا، لا يقبل الله صلاة بلا ركوع، معناها هنا إيه؟ الإجزاء. يعني الصلاة دي تبقى إيه؟ بطل عشان جبت كلمة الركوع وهو ركن فين؟ لا يقبل الله صلاة بغير طهور. عشان كده انا هقول لكم على حاجة، لو جه رجل ولبس خاتم ذهب ووقف في الصلاة، الذهب محرم على الرجال ومباح للإناث، حكم الصلاة صحيح. طيب ولبسه للذهب حرام صح ولا لا؟ معصية. يبقى إذن انت صححت له. طيب لو لبس عمامة من حرير، لبس عمامة منين؟ من حرير، حكم الصلاة صحيح. طب والعمامة اللي لبسها من حرير معصية صح كده؟ طب ليه؟ لأن ملهاش علاقة لا بشرط ولا بإيه؟ ركن. طب لو لبس ثوب من حرير، لبس إيه؟ ثوب منين؟ من حرير وصلى، إيه؟ حكم الصلاة إيه؟ إيه؟ باطلة. باطلة ليه بقى؟ ستر العورة ركن. لا، ستر العورة شرط من شروط الصلاة صح كده؟ عشان كده بقى الحنابلة يقول لك لو لبس التوب من حرير يستر بالعورة هتبقى الصلاة دي منها باطلة لأنها تعلقت بإيه؟ بشرط. لكن فريق من العلماء بيقول إن الحرير محرم لغيره، وهو كده كده عمل إيه في العورة؟ ستر. خدت بالكم؟ عشان كده الجمهور يقولوا صلاته صحيحة لكن لبسه للحرير ماله؟ محرم عليه. يبقى إذن عندنا في فرق بين كلمة قبول وكلمة إيه؟ صح. طب بص اللي جاي دي، لا يقبل الله صلاة أحدكم. صلاة دي كلمة مفرد مضاف، يعني أي صلاة لازم في كل صلاة لازم تكون إيه؟ متوضي عشان ربنا يقبلها. ينفع تصلي صلاة الجنازة من غير وضوء؟ إيه؟ ينفع عند الطبري. الطبري وبعض العلماء يقولون إن صلاة الجنازة دعاء، وكما أن صلاة الجنازة دعاء وينفع تدعو الله بغير وضوء، قالوا ينفع تصلي من غير وضوء، وهذا الكلام غير صحيح. جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم قالوا الحديث هو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كلمة صلاة أحدكم مفرد مضاف، يا عم صلاة جنازة، صلاة فرض، صلاة نفل، صلاة عيد، صلاة كسوف، أي صلاة. أنتم معايا كده ولا إيه؟ يبقى الحديث ده يرد على مين؟ إيه؟ يرد على الطبري وغيره اللي هم بيقولوا إن صلاة الجنازة مش لازم ليها وضوء. طب أنا هقول لكم على حاجة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى إيه؟ يتوضأ. يبقى مش هتنفع صلاة تيمم بقى. يعني أنت محدث دلوقتي ومفيش مية، والحديث بيقول مش هيقبل الصلاة من لغاية ما عمل إيه؟ ما توضأ. أنتم معايا ولا إيه؟ مش ده الحديث أهو؟ نحن يبقى كلمة الوضوء دي مع الذي يجد الماء، خدت بالك، ويقدر على ايه؟ استعمال. والا فان التيمم بدل عن الايه؟ بدل عن الوضوء. طب خدوا بالكم من اللي جاي دي، احنا عرفنا ان كلمه صلاه احدكم يدخل فيها كل صلاه فرض او ايه؟ او نفل صح كده؟ او صلاه جنازه. طب سجده الشكر وسجده التلاوه لازم وضوء ولا مش لازم وضوء؟ ايه؟ لازم وضوء. يبقى ده كلام الأئمة الأربعة بيقولوا لازم وضوء، لأنه سموا سجدة التلاوة وسجدة الشكر سموها صلاة، وطالما سموها صلاة راح قايلين إيه؟ يبقى يشترط لها ما يشترط للصلاة. يبقى لو كانت المرأة بتقرأ القرآن عشان تسجد سجدة التلاوة يبقى لازم تلبس إيه؟ خمرها وتبقى متوضية وتسجد في اتجاه الإيه؟ القبلة. يبقى ده كلام الأئمة الإيه؟ الأربعة. بعض العلماء رواية عند الحنابلة ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية، قال صلاة التلاوة، سجدة التلاوة وسجدة الشكر مش صلاة. يبقى أنا عندي كم قول دلوقتي؟ طب يا جمهور أنتوا قلتوا سجدة التلاوة وسجدة الشكر صلاة، ليه؟ قلتوا كده ليه؟ قالوا السجود ده بنتعبد بيه ربنا في أنهي عبادة؟ قلنا لهم في عبادة الإيه؟ صلاة. قال خلاص تبقى صلاة. قلت لهم قال لا. طب ما احنا بنتعبد لله بالقيام صح ولا لا؟ مش بنتعبد لله بالقيام؟ يبقى القيام برضو يشترط له ايه؟ الوضوء وستر العورة واستقبال القبلة. انتوا معايا كده ولا ايه؟ معايا. اصل دي مس سجد، السجده دي ما اسمهاش صلاه، عشان كده اختلفوا بقى اللي قالوا صلاه. طب نبداها بتكبيره احرام، طب نقول بعدها التشهد، طب بعدها نسلم تسليمتين. ما طالما قالوا ان هي ايه صلاه، بداوا بقى يتكلموا على ايه، على شروط الصلاه والحاجات اللي في الصلاه. لكن لقوا حديث جميل قوي، حديث في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهم، كان بيقرا القران وهو على راحلته، عمال يقرا القران الى ان وصل الى ايه فيها سجده، سجد التلاوه، وكان محدثا، كان على غير ايه وضوء، فسجد وفي غير اتجاه القبله. ابن عمر دلوقتي عمل حاجتين، سجد سجده التلاوه وهو مش عامل حاجتين، الاولانيه مش متوضي، اتنين على غير اتجاه القبلة، مع ان ابن عمر ده كان من المتشددين في اتباع مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ده لدرجة النبي كان عنده شجرة كان طالع منها فرع كده، فكان النبي لما يوصل اليها الفرع نازل، فكان النبي يعمل ايه؟ يوطي راسه كده ويعدي. ابن عمر الفرع ده اتكسر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، هو يجي عند الشجرة ويروح عامل ايه؟ يوطي دماغه. قال لأ، طب النبي كان بيوطي عشان موجود فرع، الفرع ده ماله؟ طب هقول لكم على حاجة، النبي عليه الصلاة والسلام وهو نزل من عرفة راح خد شمال في الحجة، حجة الوداع بتاعته، خد شمال أراد أن يقضي حاجته، فتبول واستنجى وتوضأ ومشي. ابن عمر كل ما يطلع حج يجي يخرج من عرفة يقعد في الشمال مستني يعمل ايه؟ ما لغاية ما يجي له قضاء الحاجة ويبول. انتوا معايا، هو عايز يعمل ايه؟ كل حاجة. فتخيلوا بقى ان في صحيح البخاري ان هو بيقرأ القرآن ويجي عند آية فيها سجدة ويسجد على غير اتجاه القبلة ومش متوضي، يبقى معنى كده ان السجود ده صلاة ولا مش صلاة؟ مش صلاة، ولا يشترط له ما يشترط للايه؟ للصلاة. وعلشان كده بنقول ان مفيش مشكله، يبقى اذا الحديث ده ما يدخلش فيه الايه؟ سجده التلاوه ولا سجده الشكر، انما يدخل فيه كل الصلوات حتى صلاه الايه؟ الجنازه. طب وسجده التلاوه دي وسجده الشكر واجبه ولا مستحبه؟ يعني واجب عليك تسجدها ولا مستحبه؟ لو قلنا واجب يبقى لو ما عملتهاش هتقفل، لو قلنا مستحبه يعني تثاب. بعض العلماء قال واجبة بدليل أفعال الأمر، فافعلوا ما تؤمرون ونحو ذلك، فاسجدوا واعبدوا، هتلاقي الآيات معظمها فيها أوامر، لكن الصواب أنها إيه؟ نافلة وليست إيه؟ فرضا. إيه الدليل على أنها نافلة؟ النبي جاب زيد بن ثابت، اقرأ يا زيد، يقرأ على النبي والنبي يعمل إيه؟ صحح له. قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فضل يقرأ زيد على الرسول. سورة النجم دي في آخرها إيه؟ فاسجدوا لله واعبدوا. خلص زيد وراح قايم ماشي. ما وردش في الحديث إنه عمل إيه؟ إنه سجد، ولا النبي عمل إيه؟ أمره بسجود. لو كانت واجبة كان النبي قال له اعمل إيه؟ اسجد، صح ولا لا؟ يبقى إذن إحنا عندنا دلوقتي سجدة التلاوة وسجدة الشكر على الراجح إن هي إيه؟ مستحبة وليست وجب. عشان كده عمر بن الخطاب كان في يوم الجمعة أول ما طلع على المنبر قرأ سورة النحل، أول ما جه عند السجدة راح نازل من على المنبر وسجد في خطبة الجمعة، كل الناس راحت عملت إيه؟ سجدت معاه، وراح طلع على المنبر كمل الجمعة تاني. أنتوا معايا كده؟ راح طلع ومكمل الجمعة تاني. الجمعة اللي بعديها على طول جاب نفس الآية، وأول ما وصل لآية السجدة ما نزلش، هم استنوا إن هو هيعمل إيه تاني؟ هينزل يسجد. قال لأعلمكم بأن الله لم يفترضها علينا، إن ربنا ما فرضهاش إيه؟ يبقى سجدة التلاوة وسجدة الشكر عبارة عن إيه؟ مستحبات وليست من الواجبات. إيه معنى بقى كلمة إذا أحدث حتى يتوضأ؟ قدر الله تبارك وتعالى لنا لقاء وبقاء يكون في الأسبوع القادم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.